عمرو رويه عمرو عن مرة يرويه عمرو بن مرة واختلف يعني عن أبيه لأن راوي مرة الطيب معروف من مسعود أضافنا عن أبي عبيدة أنا أبي عبيدة أنا من مسعود ومنقطع يكون نعم ومرة ضعيف نعم كيف؟ اللي هو عمل العبد مخلوق خلقه بما تعملون لا لا لا عندهم الاستطاعة مقرونة بالفعل العبد لا يستطيع قبل أن يبدأ بالفعل يشرع بالفعل لا لا تعبيرهم هذا نعم مرة من شراحيل نعم يعني بالطريقين لكن واحد واهي والثاني ضعيف جدا ما يقبل التحسين لا لا بالطريقين ما يقبل التحسين ها؟ إيه معروف لكن لا يعني أنه إذا ورد من طريقين كلاهما شديد الضعف أنه يقبل التحسين نعم فذكر صلى الله عليه وسلم خصالا ثلاثة ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو الكامل الإيمان فإن الإنابة إنما هي أعمال البر لأن دار الخلود الإنابة هي الإقبال الإقبال على الله بالأعمال الصالحة نعم لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء لأعمال البر ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك جزاء بما كانوا يعملون فالجنة جزاء الأعمال فإذا انكمش العبد في أعمال لن يدخل أحدكم عمله الجنة إنما تدخل الجنة وتنال برحمة أرحم الراحمين هذا الدخول الأصلي والمنازل بالأعمال كما قرر ذلك أهل العلم قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نعم فإذا انكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود وإذا انكمش يعني قصر نفسه عليها نعم وإذا خمد حرصه عن الدنيا ولها عن طلبها وأقبل على ما يغنيه منها فاكتفى به وقنع فقد تجافى عن دار الغرور وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان ناظرا في كل أمر واقفا متأدبا متثبتا حذرا يتورع عما يريبه إلى ما لا يريبه فقد استعد للموت فهذه علامتهم في الظاهر وإنما صار هكذا لرؤيته الموت ورؤية صرف الآخرة عن الدنيا ورؤية الدنيا أنها دار الغرور وإنما صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب وقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قيل المراد أبو لهب وولده ومعنى من ذكر الله أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره وقيل ولو نزلت في أبي لهب وولده إلا أن لفظها عام وهذا يشمل كل من اتصف بهذا الوصف إلى قيام الساعة نعم وقيل إن من بمعنى عن والمعنى قست عن قبول ذكر الله وهذا اختيار الطبري وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اطلبوا الحوائج من السمحاء فإني السمحاء نعم اطلبوا الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. الأخير يطلب السماحة، يطلب الحوائج. شيقول قال باطل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق العقيل عن أبي سعيد مرفوعا به قال لا يصح. عبد الرحمن السدي مجهول قال الخيري لا يتابع عليه. هو ما دام طريق واهن طريق عمر والثاني ضعيف جدا لابد من نحكم عليه بهذا. نعم. قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى نزل أحسن الحديث يعني القرآن، لما قال فيتبعون أحسنه بين أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن. وقال سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدثنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث، فقالوا لو قصصت علينا فنزل نحن نقص عليك أحسن القصص، فقالوا لو ذكرتنا فنزل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له حدثنا فنزلت. والحديث ما يحدث به المحدث، وسمي القرآن حديثا لأن رسول عمومه يشمل جميع ما يتحدث به، جميع ما يتحدث به. فالله نزل أحسن الحديث، والحديث والموضوع شر الأحاديث، يعني المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام شر الأحاديث، وهذا من باب التسمية العامة بما يتحدث به. فالقرآن تحدث الله به ويتحدث به، والحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام الناس تكلموا به وحدثوا به، والمكذوب أيضا حديث. ومن هنا يرد على من استنكر مقالة الخطابي أن القرآن أن الموضوع شر الحديث، موضوع شر الأحاديث بالمعنى الأعم، لأنه يتحدث به أو على حد زعم واضعه. حديث سعد في أحد يحيل وأحد يخرج. نعم في الشأن حديث سعد بن أبي وقاص. طب الذي يليه من مسعود نعم. وسمي القرآن حديثا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث به أصحابه وقومه، وهو كقوله فبأي حديث بعده يؤمنون، وقوله أفمن هذا الحديث تعجبون، وقوله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. قال القشيري وتوهم قوم أن الحديث من الحدوث فليدل على أن كلامه محدث وهو وهم، لأنه لا يريد لفظ الحديث على ما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقد قالوا إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلو، وهو كالذكر مع المذكور إذا ذكرنا أسماء الرب تعالى. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما يعتقد أهل السنة، وهو قديم النوع، فإن الله جل وعلا تكلم في الأزل والقدم حادث الأحاد متجدد الأحاد، فهو جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء، فلا يقال قديم بإطلاق ولا يقال حادث محدث بإطلاق، إنما نوعه نوع الكلام نوع صفة الكلام قديم. الله جل وعلا تكلم في الأزل، وهذه الصفة أيضا متجددة، متجددة باعتبار أنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء حسب ما تقتضيه الوقائع والحوادث، ينزل فيها ما يشاء. نعم. حدث مخفف، حدث، وكل المادة تدل على التجدد على الجدة، حدث يحدث حدوثا، هذا مصدر حدث. نعم. كتابا نصب على البدل من أحسن الحديث، ويحتمل أن يكون حالا منه متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة، ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف. وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه لما يتضمنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: مثاني تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام، وثني للتلاوة فلا يمل، تقشعر تضطرب وتتحرك بالخوف. لا شك أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، المحكم الواضح البين، والمتشابه الذي لا يتضح معناه، لا يتضح معناه فيرد أمره إلى الله، وليس المراد هنا، لأن التشابه هنا في مقابل المثاني، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، فأوصاف الفئة الواحدة متشابهة، وأوصاف الفئتين المختلفتين مثاني. القرآن فيه تشابه كثير، قصة موسى كررت في مواضع كثيرة، فهذه متشابهة، لكن لما يذكر قصة موسى ويذكر قصة فرعون ومآل موسى ومآل فرعون، هذا من المثاني. لما يذكر حال السعداء أو حال الأشقياء ثم يذكر حال السعداء، هذا من أسباب تسميته مثاني. نعم. تقشعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. وقيل: إلى ذكر الله، يعني الإسلام. الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسط رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. وقال أبو عمران الجوني: وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذات يوم، فشق رجل قميصه، فأوحى الله إلى موسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه، فإني لا أحب المبذرين، يشرح لي عن قلبه. هذه المسألة وهي مسألة ما يحصل لمن سمع القرآن أو قرأ القرآن من الغشي، هذه عرفت في التابعين ومن بعدهم، ولم تعرف في عصر الصحابة، ولا حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام، مما جعل بعض أهل العلم ينكر ذلك، شدد النكير على من حصل منه شيء من ذلك، وأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ذلك، وأنه قد يحصل مثل هذا استشعارا لعظمة المسموع هو كلام الله، والثقيل الذي وصفه الله جل وعلا بالثقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بشيء من ذلك عند الوحي، يصاب بشيء من ذلك عند الوحي، كما في حديث المحرم الذي أحرم متضمخا بجبته بالطيب، فجاءه الوحي وحصل له شيء من ذلك. المقصود أن من سمع القرآن أو قرأ القرآن في عصر الصحابة لا يعرف منهم شيء من فقد العقل والغشي، وأما بالنسبة لمن بعدهم فقد حصل فيهم ذلك وكثر، استشعارا لعظمة هذا النازل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن وصحابته الكرام كانت قلوبهم تحتمل هذا القول الثقيل، فيحصل التكافؤ، يتأثرون لكنهم لا يضعفون أمامه لأن قلوبهم قوية، ومن بعدهم استشعروا هذه العظمة مع أن قلوبهم ضعيفة فلم تحتمل. والقرآن مؤثر حتى في الجبال الصم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لكن الإشكال في من خلف بعدهم من الخلوف الذين يقرؤون القرآن ومع ذلك كأنهم يقرؤون كلام الناس، لا يؤثر فيهم، فلا يحصل لهم تأثر ولا خشوع ولا انكسار، ولا فضلا عن كون أحدهم يفقد عقله أو يفقد حياته ويموت. وعلى كل حال المسألة مسألة تأثر. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، هذا الأصل، لكن إذا ضعف القلب عن ذلك واستشعر العظمة فهو يحمد على هذا الاستشعار، وإن كان ضعفه صفة نقص ليست صفة كمال، لكن الكلام باستشعار عظمة هذا الكلام وقائل هذا الكلام. أما أن يخلف خلوف يقرأ عليهم القرآن والإنسان كأنه في سوق يبيع ويشتري لا يسمع، أو كأنه يقرأ الأخبار أو يقرأ جرائد أو أشبه ذلك كما هو حالنا، إلى الله نشكو قسوة القلوب. نعم. يمرض لكن ما يغشى عليه، ما يفقد عقله. نعم. ينكر هذا، يقول ضعوه على جدار ولا على سطح، ما له جدار، ويقرأ عليه القرآن إن سقط فوس كلامه صحيح، كانوا يظنهم يمثلون، كأنه يتهمهم بالتمثيل. نعم. الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبي بن كعب عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة. وعن قال عزاه السيوطي في الجامع الصغير للفردوس وضعفه الألباني: انظر ضعيف الجامع والضعيف. واضح ما دام ما رواه الديلمي فهو ضعيف. نعم. وعن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها. وعن ابن قال أخرجه البغوي في تفسيره والبزار من حديث العباس قال: في المجمع فيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى من طريق هارون بن أبي الجوزاء عن العباس به قال: في المجمع لم أعرف هارون هذا وبقية رجاله وثقوا على ضعف في محمد بن عمر الرومي وثقه ابن حبان. يبقى أنه ضعيف. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار. وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت: إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة، أما تجد إلا قعشريرة إلا قشعريرة؟ قلت: بلى. قالت: فادعوا الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب. وعن ثابت البناني قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجاب لي. يقال: اقشعر جلد الرجل اقشعرارا فهو مقشعر، والجمع قشاعر فتحذف الميم لأنها زائدة. يقال: أخذته قشعريرة. قال امرؤ القيس: فبت أكابد ليل التمام والقلب من خشية مقشعر. وقيل: إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاما له وتعجبا من حسن ترصيعه وتهيبا لما فيه، وهو كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالتصدع قريب من الإقشعرار، والخشوع قريب من قوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. ذلك هدى الله، أي القرآن هدى الله. وقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هدى الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من خذله فلا مرشد له، وهو يرد على القدرية وغيرهم. قدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن بيده هداية نفسه، صلى الله العافية. هؤلاء هم مجوس الأمة، مجوس هذه الأمة الذين يثبتون خالق مع الله جل وعلا، ويقابلهم الجبرية، قابلهم الجبرية الذين يرون أن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا حرية له والاختيار. وماذا أهل السنة وسط بين هذين، يرون أن العبد له شيء من الاختيار وله شيء من الإرادة والقدرة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. نعم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفا في غير موضع، والحمد لله. ووقف ابن كثير وابن محيصن على قوله هاد في الموضعين بالياء والباقون بغير ياء. قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. قال عطاء وابن زيد: يرمى به مكتوفا في النار، فأول شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يخر على وجهه في النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه، وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال، والخبر محذوف. قال الأخفش: أي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد، مثل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقيل للظالمين: أي وتقول الخزنة للكافرين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاء كسبكم من المعاصي. ومثله: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوق كل شيء بحسبه، ذوق كل شيء بحسبه، فالمأكول ذوقه باللسان كما هو معروف، كذلك المشروب، والمسموع تذوقه عند السامع معروف، والمقروء أيضا تذوقه عند القارئ، والمؤلم أيضا يذوقه بدن القارئ، بدن المعذب كما هنا، فذوق كل شيء بحسبه. نعم. قوله تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، تقدم معناه. وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقت، أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: والخزي من المكروه، والخزاية من الاستحياء. ولعذاب الآخرة أكبر، أي مما أصابهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل مثل يحتاجون إليه، مثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهو من العام المخصوص، من العام المخصوص، أو الذي أريد به الخصوص باعتبار أن عمومه غير مراد، من كل مثل مما يحتاج إليه، من كل مثل مما يحتاج إليه. ما فرطنا في الكتاب شيء من شيء مما يتعلق بالأمم السابقة من إهلاكهم، وما يحتاج إليه من الأحكام سواء كانت بالتنصيص أو بالإيماء أو بالأصول والقواعد العامة. المقصود أن العموم هنا ليس على عمومه، ليس باقيا على عمومه، لأن الإنسان قد يبحث عن مسألة في كتاب الله ثم لا يجدها منصوصا عليها، فيقول: أين قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هذا على أن المراد به القرآن، وأما على أن المراد به اللوح المحفوظ فيبقى على عمومه. نعم. وقيل: أي ما ذكرناه من إهلاك الأمم السابقة مثل لهؤلاء لعلهم يتذكرون يتعظون قرآنا عربيا نصب على الحال. قال الأخفش: لأن قوله جل وعز في هذا القرآن معرفة. وقال علي بن سليمان: عربيا نصب على الحال، وقرآنا توطئة للحال، كما تقول: مررت بزيد رجلا صالحا، فقولك صالحا هو المنصوب على الحال. وقال الزجاج: عربيا منصوب على الحال، وقرآن. لأن رجلا، مررت بزيد رجلا صالحا، زيد متميز، زيد متميز، فلم نستفد من قوله رجلا بيان لهيئة زيد، اللهم إلا إذا لاحظنا معنى رجل، والرجل كما هو معلوم من يستحق أن يسمى رجل غير ذكر، يعني نجزم بأن زيد ذكر لكن لا نجزم بأنه رجل، وعلى هذا إذا استشعرنا هذا المعنى فهو مبين لهيئته فيكون حالا، وإذا لم استشعر مثل هذا فالحال صالحا لأنه هو الذي يبين هيئة زيد. وأما بالنسبة للذكورة والأنوثة فمتميز بنفسه لأن الاسم يختص بالرجال. أما لو كان الاسم يحتمل أن يكون لرجل أو لأنثى ثم قلت رجلا عرفنا أن هذه حال. نعم. وقال الزجاج: عربيا منصوب على الحال وقرآنا توكيد غير ذي عوج. قال النحاس: أحسن ما التوكيد تابع، توكيد تابع من التوابع، والأصل في التابع أن يكون بعد المتبوع، يكون بعد المتبوع. نعم. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه قول الضحاك. قال: غير مختلف، وهو قول ابن عباس ذكره الثعلبي، وعن ابن عباس أيضا غير مخلوق ذكره المهدوي، وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي، وقال عثمان بن عفان غير متضاد، وقال مجاهد غير ذي لبس، وقال بكر بن عبد الله المزني غير ذي لحن، وقيل غير ذي شك، قاله السدي فيما ذكره الماوردي. قال: وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب لعلهم يتقون الكفر. العوج في الأصل هو الميل، ويقابله الاستقامة والعدالة، فالأصل في هذه المادة أنها في الميل. القرآن مستقيم وهو صراطه مستقيم، وقد فسر به، فسر الصراط المستقيم بالقرآن. نعم. من العوجة التي مالت عن سنن المشركين. نعم. لعلهم يتقون الكفر والكذب. قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. قال الكسائي: نصب رجلا لأنه ترجمة للمثل وتفسير له، وإن شئت نصبته بنزع الخافض، مجازه ضرب الله مثلا برجل فيه شركاء متشاكسون. قال الفراء: أي مختلفون. وقال المبرد: أي متعاسرون، من شكس يشكس شكسا بوزن قفل، فهو شكس مثل عسر، شكسا بوزن قفل، من شكس يشكس شكسا بوزن قفل فهو شكس. لا عندنا بالضم، شكس يشكس قفل، بالضم، شكس مثل قبح يقبح قبحا قفل. نعم. فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا، فهو عسر. يقال: رجل شكس وشرس وضرس وضبس. ويقال: رجل ضبس وضبيس، أي شرس عسر شكس. قاله الجوهري. قال الزمخشري: والتشاكس والتشاخس الاختلاف، يقال تشاكست أحواله وتشاخست أسنانه. يقال: شاكسني فلان أي ما كسني وشاحني في حقي. قال الجوهري: رجل شكس بالتسكين أي صعب الخلق. قال الراجز: شكس عبوس عنبس عذور، عذور، شكس عبوس عنبس عذور، عذور، عذور، شكس عبوس عنبس عذور وقوم شكس مثال رجل صدق وقوم صدق وقد شكس بالكسر شكاسة وحكى الفراء رجل شكس وهو القياس وهذا مثل من عبد آلهة كثيرة. نعم لا يدري من يرضي لا يدري من يرضي إذا كان له أكثر من إله ومثله العبد إذا كان له أكثر من سيد كل سيد له مطالب وتوزعت أعماله وأفكاره على هؤلاء الأسياد فإنه يعيش عيشة الشقاء يبذل كثيرا لكن هذا الكثير يتفتت بسبب كثرة الأسياد ولا يرضى واحد منهم وهذا يحتاج في وقت كذا وهذا يحتاج في نفس الوقت وهذا يبعثه في كذا وهذا يبعثه إلى جهة اليمين وهذا يبعثه إلى جهة الشمال هذا حاله صلى الله عليه وسلم شقاء بخلاف من يرجع إلى سيد واحد سلما لرجل واحد لا يحصل عنده هذا الازدواجية ولا هذا الاضطراب ويتحدد وإذا أجاب طلبه رضي عنه لكن في حال الشركاء إن أجاب واحد غضب الثاني وهكذا. هي المخاصمة لأنها تؤدي إلى مثل هذا. نعم. ورجلا سلما لرجل أي خالصا لسيد واحد وهو مثل من يعبد الله وحده. هل يستويان مثلا هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم وهو مع ذلك كله لا يرضي واحدا منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه أحد إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطئه فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم. وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينة ورجلا سلما وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وعاصم الجحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب ورجلا سالما واختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه قال لأن السالم الخالص ضد المشترك والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هنا. قال النحاس وهذا الاحتجاج لا يلزم لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخر كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما لك ويلزمه أيضا في سالم ما ألزم غيره لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به والقراءتان حسنتان قرأ بهما الأئمة واختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة سلما قال وهذا الذي لا تنازع فيه وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية ونصر سلما بكسر السين وسكون اللام وسلما وسلما مصدران والتقدير ورجلا ذا سلم فحذف المضاف ومثلا صفة على التمييز والمعنى هل تستوي صفتاهما وحالاهما وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فيتبعونه. قد يقول قائل أن هذا المشرك الذي أشرك مع الله غيره لا يعبد إلا شيئا واحدا، فهمه متجه لشيء واحد، فلا ينطبق المثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يقول ما فيه إلا واحد لا يعبد إلا شيئا واحدا، لكنه وإن عبد هذا في الظاهر فإنما عبوديته القهرية واعترافه إنما هو الله جل وعلا. ولئن سألتهم في أسئلة كثيرة يقولون الله، وهم يشركون معه غيره. فهذا التنازع كونه يعترف بالنعم لله جل وعلا وأنه هو الذي خلقه ووجده ورزقه ويصرف عبادته لغيره، هذا شركة وينطبق عليها المثل، بخلاف من وحد الاتجاه إلى الله جل وعلا. نعم. لا، هو كلام عن واحد، عن واحد لا يقصد المجموع، ورجلا سلما. نعم. قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ ابن محيص وابن أبي عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق إنك مائت وإنهم مائتون، وهي قراءة حسنة، وبها قرأ عبد الله بن الزبير. قال النحاس ومثل هذه الألف تحذف في الشواذ، ومائت في المستقبل كثير، كثير في كلام العرب، ومثله ما كان مريضا وإنه لمارض من هذا الطعام. وقال الحسن والفراء والكسائي الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من فارقته الروح، فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم. وقال ثابت البناني نعى رجل إلى صلة ابن أشيم أخله فوافقه يأكل، فقال أدن فكل، فقد نعي إلي أخي منذ حين. قال منذ سمع هذه الآية إنهم ميتون يعني سيموتون، والتشديد يقولون للمستقبل إنك ميت ستموت، وإنهم ميتون يعني سيموتون، والتخفيف لمن مات بالفعل، فلان ميت وقد مات بالفعل، فارقت روحه جسده، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يجري على قولهم هذا ولا يجري، ليس من مات فاستراح بميت، هو مات بالفعل، ها؟ لا يجري، لكن الموت هنا حمل على غير وجهه، ليس المراد به هنا، ليس من مات المثبت مات هو الحقيقي بمفارقة الروح للبدن، ليس بميت موتا لا يذكر معه، وإنما هو يذكر كأنه موجود بين الأحياء، إنما الميت ميت الأحياء الذي لا يذكر بين الناس وهو موجود بينهم. أول بالتسكين ليس من مات فاستراح ميت انكسر البيت، بيت انكسر عشان يستقيم، لا هم استدركون بهذا على قوله. نعم. فقال أدن فكل، فقد نعي إلي أخي منذ حين. قال وكيف وأنا أول من أتاك بالخبر؟ قال إن الله تعالى نعاه إلي فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بموته وموتهم، فاحتمل 5 أوجه: أحدها أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة، الثاني أن يذكره حثا على العمل، الثالث أن يذكره توطئة للموت، الرابع لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أنكر موته احتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية فأمسك. الخامس ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره، لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة. ثم إنكم يوم القيامة، إذا تفاضل الناس في هذا الباب لكان الغبن، كان كثير من الناس يموت من الحسرة، كيف يعمر فلان وأنا أموت؟ لأن أغلى ما يملكه الإنسان حياته، وما دامت التسوية موجودة كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، ولولا ذلك لمات كثير من الفقراء والأشقياء غما إذ يرون الناس يتخبطون بالنعم والأموال يتقلبون فيها وهم لا أموال لهم، لكن الذي يسلي الناس أن هذا بيموت وهذا بيموت، كلها مدة يسيرة ويموتون، فهذا لا شك أنه في تسلية. نعم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم، قاله ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. وقال الزبير لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير والله إن الأمر لشديد. وقال ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين. يعني الخصومة بين مسلم وكافر لا تكون خصومة بين مسلم ومسلم، وإن كانت في الدنيا إلا أنها في الآخرة لن تكون، هذا ظنهم. فلما وقعت الفتن مقتل عمر مقتل عثمان ما حصل بين علي وأهل الشام عرفوا أنهم هم المقصودون بهذه الخصومة. نعم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقلنا وكيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها فينا نزلت. وقال أبو سعيد الخدري كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض في السيوف قلنا نعم هو هذا. وقال إبراهيم النخعي لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا بيننا. وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى، فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته ويردها في حسنات من وجبت له، وهذا عام في جميع المظالم، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني أجابوا بالحقيقة العرفية المتداولة بينهم، وهي أيضا حقيقة شرعية، فلس حقيقة شرعية، من لا درهم له ولا متاع، أو من كانت ديونه أكثر من موجوداته هذا مفلس. وفيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، لكنه في هذا الموضع الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام تقريره يريد معنى آخر وحقيقة شرعية أخرى. نعم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، خرجه مسلم. وقد مضى المعنى مجودا في آل عمران. وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي الحديث المسند: أول ما تقع الخصومات في الدنيا، وقد ذكرنا هذا الباب كله في التذكرة مستوفى. في الدماء ولا في الدنيا؟ في الدنيا ولا في الدماء؟ أول في الدنيا ولا في الدماء؟ عندكم خراج بن مبارك في رواية نعيم بن حمد من قول ابن مسعود مطولا بلفظ: إن الله يجمع الناس في صعيد واحد ثم يكون أول ما يبدأون من الخصومات في الدنيا فيؤتى بالقاتل والمقتول في الدماء. في الدماء هذا لفظ الحديث، يعني فيما يتعلق بحقوق المخلوقين أول ما يبدأ بالدماء. نعم. يكثر السؤال. أحسنك الله، أحسن الله إليك. إذا لم يحلل تحلل منه فأبى في أمور العرض، هل يكفي؟ لا، إذا أبى لا يكفي حتى يرضي، حتى يرضى. نعم. قوله تعالى: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا وشريكا وكذب بالصدق، يعني القرآن، أليس في جهنم؟ استفهام تقرير: مثوى للكافرين، أي مقام للجاحدين، وهو مشتق من ثواب المكان، إذا أقام به يثوي ثواء وثويا، مثل مضى مضاء ومضيا، ولو كان من أثوى لكان مثوى. وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة. ثلاثية. نعم. وحكى أبو عبيد أثوى، وأنشد قول الأشعى، وأنشد قول الأعشى أثوى، وقصر ليلة ليزود، ومضى وأخلف من قتيلة موعدا. وعلى الأصل ثوى في قريش بضع عشرة حجة، هذا الأصل الثلاثي، وقد تزاد الهمزة للتعدية، لكن الأصل هو الثلاثي. نعم. والأصمعي لا يعرف إلا ثوى، ويروى البيت أثوى على الاستفهام، وأثويت غيري يتعدى ولا يتعدى. قوله تعالى: والذي جاء بالصدق، في موضع رفع بالابتداء، وخبره أولئك هم المتقون. واختلف في الذي جاء بالصدق وصدق به، فقال علي رضي الله عنه: الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. وقال مجاهد: النبي عليه السلام وعلي رضي الله عنه. وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون، واستدلوا على ذلك بقوله أولئك هم المتقون كما قال هدى للمتقين. والمتقون جمع، فيكون الذي صدق به جمع، ويدخل الصديق فيهم دخولا أوليا. نعم. وقال النخعي ومجاهد الذي جاء بالصدق وصدق به المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه، فيكون الذي على هذا بمعنى جمع كما من جمع من جمع. نعم. فيكون الذي على هذا بمعنى جمع كما تكون من بمعنى جمع. وقيل يعاد عليها الضمير بالجمع، والأصل فيها أن لفظها مفرد، فإذا أعيد على اللفظ أفرد الضمير، وإن أعيد على الجمع جمع. نعم. وقيل بل حذفت منه النون لطول الاسم، وإلا فالأصل الذين. نعم. وتأوله الشعبي على أنه واحد، وقال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا خبره جماعة كما يقال لمن يعظم هو فعلوا وزيد فعلوا كذا وكذا. وقيل إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل، قاله ابن عباس وغيره واختاره الطبري. وفي قراءة ابن مسعود والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به، وهي قراءة على التفسير. وفي قراءة على أنه قد يجمع الضمير ويراد به الواحد في حال تعظيم الإنسان نفسه، وفي حال توكيد الفعل، في حال توكيد الفعل، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قال ذلك البخاري رحمه الله في صحيح. نعم. وفي قراءة أبي صالح الكوفي والذي جاء بالصدق وصدق به، مخففا على معنى وصدق بمجيئه به، أي صدق في طاعة الله عز وجل. وقد مضى في البقرة الكلام في الذي، وأنه يكون واحدا ويكون جمعا. لهم ما يشاءون عند ربهم، أي من النعيم في الجنة، كما يقال لك إكرام عندي، أي ينالك مني ذلك. ذلك جزاء المحسنين، الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. قوله تعالى ليكفر الله عنهم، أي صدقوا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي يكرمهم ولا يؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام، ويجزيهم أجرهم، أي يثيبهم على الطاعات في الدنيا بأحسن الذي كانوا يعملون، وهي الجنة. نعم، يجزيهم بأكثر وبأحسن من عملهم، الحسنة بعشر أمثالها. نعم. قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، حذفت الياء من كاف لسكونها وسكون التنوين بعدها، وكان الأصل أن لا تحذف في الوقف لزوال التنوين، إلا أنها حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل فيقول كافي، وقراءة العامة عبده بالتوحيد يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يكفيه الله وعيد المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي عباده وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم. واختار أبو عبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبة ويخوفونك بالذين من دونه. يعني الإفراد. نعم. ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس كقوله عز من قائل إن الإنسان لفي خسر، وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية. نعم، إذا أريد الجنس فالمراد الجميع، فعبده وعباده سواء، كما جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الرواية الأخرى ليس على عاتقيه، العاتق المفرد محمول على الجنس فيرد المعنى إلى الثاني. نعم. والكفاية شر الأصنام، فإنهم كانوا يخوفون المؤمنين بالأصنام، حتى قال إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وقال الجرجاني إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر، هذا بالثواب وهذا بالعقاب. قوله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مضرة الأوثان، فقالوا أتسب آلهتنا، لئن لم تكف عن ذكرها لتخبلنك أو تصيبنك بسوء. وقال قتادة مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي وجه خالدا. ويدخل في الآية تخويفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة جمعهم وقوتهم، كما قال ما زال الأمر على ذلك إلى الآن، وأن الذي يقلل من شأن الالتجاء إلى القبور والطواف القبور وعبادة السدنة يخوفون هؤلاء بأن هذا الولي سوف يضرك ويفعل بك كذا أو كذا أو كذا، ما زال الأمر على ذلك، ولكل قوم وارث. نعم. كما قال أم يقولون نحن جميع منتصر، ومن يضلل الله فما له من هاد تقدم، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أي ممن عاداه أو عادى رسله. قوله تعالى ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بين أنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الخالق هو الله، وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله تعالى، وأنت رسول الله الذي خلقها وخلق السماوات والأرض. قل أفرأيتم، أي قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا، أفرأيتم إن أرادني الله بضر بشدة وبلاء، هل هن كاشفات ضره يعني هذه الأصنام، أو أرادني برحمة نعمة ورخاء. وهذا الأسلوب يطلب به الإخبار، فرأيتم أخبروني، أفرأيت أخبرني. نعم. هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. وقال غيره قالوا لا تدفع شيئا قدره الله ولكنها تشفع، فنزلت قل حسبي الله، وترك الجواب لدلالة الكلام عليه، يعني فسيقولون لا، أي لا تكشف ولا تمسك، فقل أنت حسبي الله، أي عليه توكلت، أي اعتمدت، وعليه يتوكل المتوكلون، يعتمد المعتمدون. وقد تقدم الكلام في التوكل، وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا تقدم أيضا في آل عمران قول حسبنا الله ونعم الوكيل ينفع في أوقات الشدائد، وقد قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، قالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قد أمر بها، قل حسبي الله الذي يكفيني شر الأشرار. نعم. وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصما كاشفات ضره بغير تنوين، وقرأ أبو عمرو وشيبة وهي المعروفة من قراءة الحسن وعاصم هل هن كاشفات ضره ممسكات الرحمة. الإضافة في مثل هذا جائزة والقطع جائز، إلا أنه الإضافة تحسن إذا كان المعنى في الماضي قد مضى، وقطعها إذا كان في المستقبل. ويقولون فرق بين أن يقول الشخص أنا قاتل زيد وبين أن يقول أنا قاتل زيدا، فالذي يقول أنا قاتل زيد يخبر عن نفسه يعترف فيما مضى أنه قتله، والذي يقول أنا قاتل زيدا يهدد يريد أن يقتله في المستقبل. نعم. بالتنوين على الأصل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال، وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر الضاربون عميرا عن بيوتهم بالليل يوم عمير ظالم عادي، ولو كان ماضيا لم يجز فيه التنوين، وحذف التنوين على التحقيق، فإذا حذفت التنوين لم يبق بين الاسمين حاجز فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين كثير في كلام العرب موجود حسن، قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال إنا مرسل الناقة، قال سيبويه ومثل ذلك غير محل الصيد، وأنشد سيبويه هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق. وقال النابغة أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، معناه وارد الثمد، فحذف التنوين مثل كاشفات ضره. قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على مكانتي، أي على جهتي التي تمكنت عندي، فسوف تعلمون. وقرأ أبو بكر مكاناتكم، وقد مضى في الأنعام من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه ويذله، أي في الدنيا، وذلك بالجوع والسيف، ويحل عليه، أي في الآخرة عذاب مقيم. قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. تقدم الكلام في هذه الآية مستوفا في غير موضع. يعني للإنسان أن يختار لنفسه، العاقل الذي يريد نجاة نفسه، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، في مقابله الذي يأتي آمن منعم يدخل الجنة وفيها ما ذكر في نصوص الكتاب والسنة، فكيف يؤثر عاقل الطريق الثاني ويترك هذا السبيل المرضي لله جل وعلا؟ فسوف تعلمون، يعني سوف يظهر لكم عيانا ما ذكر لكم خبرا، من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، يعني إذا وجدت المعاينة ودخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة تبين الغبن، ذلك يوم التقابل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يعني على حسب المهتم به في موضعه، على حسب المهتم به في موضعه. نعم. على كل حال اللي يزدجر ويتعب. نعم. وقال الجرجاني ان الله كافٍ عبده والمؤمن وعبده والكافر، هذا مثل هو رب العقاب. كيف الكافر؟ يكفيه يكفيه. ما هو من ليس من الكفايه. يعني يوفيه ما يكفيه مما يستحق، يوفيه ويعطيه ما كفايته مما يستحقه من من من من نعيم او عذاب. بعيد بعيد. نعم. اللهم صل على محمد.